خودشون دعای تفسیر ساده تکرابو وقتی که من تکرابو مطلب سر لازم دو با فهم معنا از اون که دو سبو جاره کرد سر مطلب هست که لازم دیگانه تا معنای ام سن آیت آخر سوره فاتحه بتوایی انسان دیگانه ولی دیگه مطلب هست که مبتداده عموم و اغلب بحث لباره و اسیت و واقعا مطلبات اساسی ارزیابی سر اساسی مهم نسبت به روش انسان ول لباره و اگر باقی مطلبی نیزم لا اقل امریکان نیزم مطلب امسك اوانه و هان دفتر ريزه و مونه دو دسته و دسته تفتر مستر سر ريزه نا آگاهانه دسته آگاهانه اوانه و آگاهانه تفتر مستر ريزه خواه متعال بذوره كستوسيك يعني بد الذين انعمت عليهم او كثانت مخمول نعمة فرواد بارن او بستكتب ست بحثة المسرية يوجد قد سيتم هن كالرد الله عن داوة اما ان يبدد وتوصيب كد ست بحثة لانك كالبيت بسان قلا عن داوة لرد يا عبيت ما اقعان الله عن داوة لي فقد بصفة بيان تلك أو صفة إيك تعبير الرساس بطواوة أو كفايف تطلع باري أو بجسوة بيجرية بسيطة النون ريابة مغضوب عليهم بسيطة النون ريابة ضالين صراط الذين أنعمت عليهم بصي أول غير المغضوب عليهم أو أنا مغضوب عليهم بصيطهم ولا ضالينك تسلسقون أعمى غاشن درجة حقيقة سر مهمك كأغلب مردم درسناك ولبر خاطر أما خاص أما درسناكي نفهم عن مستبع مقياس قضاوة إسلامي درسة وأن لا أمور أمني زندجية بوحدك أو أن هذا وعرض إسلام بقائل أول رابع بمطالب جزئي جزئي بحثنا تنسيك أمس بديهيتك فرق حسن بين إنسانك آقاهانا ويخراو بقري تا إنسانك نا آقاهانا بيجي لما سأل جزئي أمس أفتاد أجر كسك كار خرايك بكا لمسائل جزئية وآغاهان بيكا أما بزوق ديارة نافسا بمزمومة ولي أجر كسي بدون عنزي نا آغاهان بيكا بمعذور يزاني مهم مسائل دورة دورة وك كليات وك مثلا دين أغلب ما فاكم أن مسألة مسلحة يبو في كم جوانب تحصل فدا أوانا كزيان الفكرة سنوى ومسائلك أيضاً بحثلك دائرة لنا جامعة تبدو تحليلي أكم وسادو خسبينانا آجا مطلب قبولنا أكم أن بحثتك بروك أذر كثير مسلمان نو ولكن نجاني كإسلام حقا أن تكليفيك يعني جزيلا ادريتو بنجيرا اسخاسا ولكن كمي لدي اعجابي صحيحة وحد لا قرآن لإسلام حقيقة اوثقة دا طور المجمل كلي قرآن عالم كان آيتا بيان الكت ك ببسي آخر وانين لسر رجوا فقط يك جماعة يان نال مليان با مغضوبا عليهم اي جماعة فتيان ام ناليان النو ناو ضالين يان بودر السياح اولا مغضوبا عليهم لا معیار فلسفی اسلامی او جماعت بنواد دستان کل رید خاصت لاین داو کن راحتان وانا بنوان از نیان زانی نا ازاحان لاین داو اعلم مقیاس امومی اسلام هر جماعت و هر دستو کنین مصر رگوا ایو وانی مصر رگوا سی مسائل جزی سی مسائل کلی اگر ازاحان بجانی او حقو لا بلالو قابل سرزمشی اتابا مورد مسلمه ولی اگر لسلطه تنزانه هیچ تاریخی لسر نیا کنیفت لأو مسئله ولا مسئله خود دینه در اسلام ازانی دیانت و تربون و دیانت لزمان خویا معمولا دین حق و رائجا مگر وقت دین کامل تربون که ایتر اول برنامه که با تصده عزیزی نمایه دين كبر الإسلام دين تعجبه نارياهو ديانة مسيحيته ديانة يهودية صار ديانة بر لأوبون أعم جورة بحثة ككسيت لسر فلان ديانة نوي يا كسيت تابع فلان ديانة لآخرة مجاجات يانسونة تسليف يانسونة بحثة كبير وزيك فيه خلما تعال لسرد جدا مسائل من قبيلة نقلتا كمثلا يغيب ايانيس بحث محسوس ايما نصارع ايانيس محسوس ايما يغيب ايانيس هيت كتنات يتبحث مجر يهودي دي نصارع ايانيس هيت كتنات يتبحث مجر نساني دي خلاصة بيجور الراجع بآخرته درجات آخرت خوين اتحال نزرق اليانيس لأعليك راجع بم اتحال نزرق لا فمن تجمي ماسا أخاص تريس نابلي قصيري كان أكيد وك أوان أعم أخاص نابلي يكين فرن فردو انك قزاوتي لأن مستبد آخرة قزاوتي لي نابلي يعني بوا ملا مسيحي ملا يهودي نغير أوان في أوانك لأي زمانا لديان تلتربويت في بر أوان وفي دواي أوان وقمة محمد صلى الله عليه وسلم خير متعال بيانتك أأنزر إظهاراته كقيامت بوكية بنفسكية وبدرسكية وقتتين أعواب صورة تبقى بندي إذني أمسكت خيالاته أعماله قيامت قادات آخرة بأعمال خيالية بخاصي خيالية للروايات حسك الدينة المسلمانيين عين قصير كان أكيد صديح بقصير يهودي ونصارى أيانيت بحس مخصوص إيمة مخصوص أمة محمد صلى الله عليه وسلم هل كثير تابع ظهره محمد من الناسي لبحس أو آية القرآن بزورة تخصيص رياضيك يوجد أو إدى دون حتى لنا المسلمانيين نساء ستيري كان أيوت كسبب سيدة قصي يهود ونصارى كانحصار طلبهم دو قيامت خصي قيامت يعني هركان مختص خوان أزاني يهي دراني تحبين منع مسلمانين فأسخاص الدين كخوة تعالى خصي قيامتها بما كنية نزاني ما آغاها نعم قصياناته ولو واقعية أرسكة خصي عدالة إلهي ليل بندجانيا أأمنيك هر جماعتك مسلمان بي مطلقة أهل بهسي أو الله هذا زير عنوان إسلامي أهل بهسي أو الله خارج بلن عنوانه أهل جهنم بي أم قيسة أم نسياسي رفتدنا وقيامت فيك أرزف الدنيا بمكرر فالما تعال لآيات مختلفة أما يبين كدوا كمسياس أرزف لآخرته خاسية خرائي خرائي بي كسانك كآجاهانا أرون مستحق عقوبتها وردوك ثاني كآجاهانا ميا معذورا لبر أولوك ناساسين حتى لأعلم سوريفات حاك كليات عقائد إسلامي بيانكا أعلم إدارة سادة جماعة تجد السبندي سريان ريدي راس بو أسخاصك عندن انتخابيانكا توسيسي نسبة الذين أنعمت عليهم رضي لأربوك ثانية بساقل أرأسهم توسيس يعني تبا المغضوب عليهم روزه مرد و کسانه که نرزن یا خیلیم به سیعت است یعنی که به قبالیم اعنی تنها سه صفته که خواهی متعال بیانی که دو اوانه و آگاهانه اتخم سر روزه یا آگاهانه لروزه لاعوان یا نه آگاهانه لروزه لاعوان تواه حقایق به دنیا و آخرت بسی بیانه که مثلا لجز ایجاتا یک انسان اذانی فرانکات خراوه مثلا خراوه دان دیاره او خراوه کفله نایخواه یک انسان اذانی که او خراوه ایخواه یک انسان نازانی خراوه و ایخواه اعواه زانی خراوه نیخواه پاداسی هست برخوردار لمکه سیکی بخراز زانی لازانی ارزک کنتون وازانی خراوه خوادی قابل عتابه قابل سرزنسه چون که یعنی سید خراوه خوادی ارزک کنتون وانی زانی خراوه خوادی او قابل سرزنس نیه که خراوی تیدیه اما لبه او نیزانیه معذوره اگر نصورت که انسانی لمسائل جزئیه هزار جور اشتباه که او عتابه و بو تعمد مطرحه يعني اجل عمدان او كارب فاعتابي سيليو سيليو او اتابدو او ناميني دو مسائل جوريس هر عين دو دورا كجورتين عبارة لانتخاب دين انسانك اجل لسورتك لسر رجو طوبو لسر ديانك طوبو بحقيقة ويجاني حق اوسا او موجود عليه هي او ضالة او قمراها الرجولي السيالة قابل اتابو توجيس الهينية منظور فقط بيان أن نكتبه أغلب بجواب ولد باستناد بعلم باستناد بقرآن جارينه بخل كبير كن كتبعية لدين محمد صلى الله عليه وسلم كده أو أبد عذاب جعملية أعنى هيك استناد بقرآنية أو تعبيرات كالقرآن الراجع بجماعة ولمختلف تنين لسر دين وزيزر يارا أجر بتواري بيجاني جاولي بنجورة بخل كنا تواو اوانه و نین سر رجو دینه و اوانیانه و ازانن دین حقه و دسان کلا اوانده او مستحق سلی ترین عقوبه دیرن کسی حق سامل و کامل و همه جانبه تفریفیات و لابیاله وقت اوانیه که مثلا سراو فاوق اوانیه که جزی فاوق اوانیه حتی مثلا گناه سر دوره وقت سو خوادن وقت اوانیه لطواو امانه گناه سره وصح افتراب دين وصح خيانة لدينا كسيكا لمجموعية كدستي حق لابلا ولكن لما وأوانا وان سلمانين من لسرق الإسلام وان فرص ريان هلتا معذيرا خواهي متعال ناليا ما وابا معذوبا عليهم فرص ناليا وابا بطالين أوانكين أو كسي اللوى بحقيقة حاليا نوتا إسلام حقا ديانتك بوجورة كامل وشاملة ما أجانم كديانتك ناحق ونادره وديانتك خلان بحق أجانم لذلك وفيد جورة أثابت لسريانية قابل أولين كهرسان لكي بغضب بل كأمانة بضال ناو أدريان بجمراه السرلسية وناو أدريان وهو قابل أقوبة أثاب من لترفاوة كبوتة نفس مصر الحق اصل قانون مقياسه كخواه متعال بينيا وبو آخرت يحر بوجوريك بو دنيا نسبت بإنسان والأمسة يا أزانم أعمقسة مسائل فرعي فريدي يا أزيتوا نسبت بتكاليك دنياي نسبت بتكاليك أخري ولكن وضع جنكي ولكن نوعي تفسر كل بيان بتفسير سورة الفاتحة درس مهزو تواجيه لو دليل آلين فقط أصل قاعدة كلية كم بيان كيد أصل قاعدة كلية بو دنيا وبو آخرة سبو مسائل جزئي سبو مسائل كلية ثلاثة أيتها أما أوانا لحق لا أيان أولا قدر سوا أجر بسانقا أزان الحق لا أيان دي وك أوانا كلدين الإسلام لا أيان وك أمانا لمسائل جزئية ريغي غلط أرون أو دلت قابل سرزة مسهم ولي أجر نيزاني بحق ريغي ناحقي جلد وك يتمثل بكترسة نيزاني الإسلام حقا حال السرزة بكترسي حقيقه الاسلام الحالي نوع يا كفت كارب بيشكله اشتباه اتاك نادان الامخراوة اما هجير قابل السجن السجن لا بجنان لا قيامتا اصل قانون عادلان اخوة المتعال بالدنيا اخرت امسا هل شيء غير اما يجري باطلا لا يتر اذا مسيرتك اتخاف اتصالات الجانب بفروع امسا لك عزم تكتر اتصالانا اتوان بحسن من جاي لخمسة نحسن لماذا تفسير الفاتحة تفسير التوابير دلالة أو مطلبة على أول قيمتين تكرار الأكموة سورة الفاتحة أول حديث والتن صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم حافظ أبو إيمة نظر أوسك أؤمن مسلمان يل أوانا يالا جرد عتيكا فاتحة أخرين انتناسات روزي حضرت تفسير الفاتحة تكرار فينو أي براو خشت مسلمان كان أم تذكرتان في أغن اگر لأول و تا آخر نوون دا دیار ام بحث ولوا تفسیر سوره فاتحه تان نزمت بیا چه اوانه که سوال تان هست چه اوانه که سوال تان نیا که ذکر امتانه که اوان که یکیت لبرنامه ولا اساسی یکیت لتعلیم ولا سرا اساسی دا هست که مسلمان سوره فاتحه کنفی ایم روزی حضرت جا تکاری اتینو دون زحمت بین بخوتن اقلن عالم دین دوره که هاتی بو ایوا هر عام تکی حالی بون حليب بين بسورة فاتحة بعد ذلك الإنسان يتحليب بسورة فاتحة كل إنسان يبع عزمته كيف فكر يدرسيها كيف فهم يدرسيها كل آداهانة وبرو أيضاً تواف أمور الجندية كل آداهانة أدانة وزيفة خوي حدود خوي حدود خلق رابط خوي بير خلقة رابط خوي بير خوي خويا لبر أما تأثير أما تبقى كما تا اتوانم که باست این سوره فاتحه بزانم البته هر کس بخیر درد خوی هر کسی با امازه سواد و معلومات خوی اتوانه تلاس تا فکر بیه من از دره اماتم به هر حدی که امکانی جویدم حولم که بلک ام مطلب بیان سم اعم امازه که ام بین مقداری مفصل تفسیر سوره فاتحه کرد فقط لبر اوزی که یورد بی اوانی که واقعن با سوای تحصیل کردن حتى المهدي استفاد الحسن يكاملك بو تقنين شخصية خيان بو درس كردن شخصية خيان بكن وقتك ايما تفسير السورة فاتحة باسكي تفسير وديزين جد انسان تحصير كذيبا فلو خاش بك قدسات كوديه جيبتا اتلاني واقعا دورك من استفاد يبتا تائسة امن نازان مستنجل سوك ام بحثان رابع بطل تفسير السورة فاتحة بيه أن برنامج ولا حول ولا إن شاء الله لما لا بس أشخاص دين اسمه وبكثرة جسر مسلمان ولا كحركة بأن هذه طوانا يفسي معلومات يصير في كان الإسرائيلي بس أما تفسير سلوكات حتى هذا من ترى وتواجه كل من بس كل إنسان غض وين سورة فاتحة سورة بقرة تبروا كأولتي أمسا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كآخر آية ولاية لا يسلى من باريا مختار بسلة رجحة ومحرمتنا قرآن دو قسمته قسمته كتاب لوا تغمر الإسلام هجية سالمة هو سيبو مدينة نازل بوا وقسمته دواي أوا أولا برجل هجلتنا في البواء بطور عادي كل كثيرا مثلا يسمى إقامت إلى مكاب وفي أزين مكي أولا دواء هجلت فأمر بو مدينة ناظر البواء كل كثيرا مر إسلام إقامت إلى مدينة وفي أزين مدني ألبتا هل لنا علماء تفسيرا لنا علماء قرآن سناسا كدقة تجيه تحليل إسراكا مورد آيات البانة بانة بيانة ومنزل في بيانة كنتيجة تفلان آيانا تبريا كمثلا لسار مكافوية يا لخارج سار مكوى أوانا يا مسكين أوانا يا مدنية لسار مدينة نازل ويا لخارج سار مدينة وا كهذا أوانا ودواء دورانة في جهة نازل ويا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا لمكا نازل ويا وضع رويلة كفرام صلى الله عليه وسلم لحظة الوداعة في جهة ودواء لكديد حول حوثه مكان إقامتي بيه على وقت لا آية ناس البوية ولي بهذه الصورة لا لحاجة طبقة بندية أمومية و تواب أوانا بسعر صالة دوران رسالة إقامة محمد لا مكابين كان أيضا مكي وأوانا واضح صالة كل نازل بوان بطاعة صلى الله عليه وسلم لمدينة كان أيضا مدني أما يسمع لنات كله لا سورة بكرة سورة كمدني يعني سورة خطة لمدينة نازل بوا معمولا كفارت الكفرة كلية أساسي لبين وضع مسلمان ولا لوحدك كلمة كابوني لوحدك كلمة بنابو وجودي حس كبرك أم تفاوتا فر لازمة وخاطر أم تجاني كتفاوت القرآن مكي ومدني وقت رسائلنا كبتور تفصيل قرأتم دي أن نقلقا لحمتها مع السم تفصيلتي هو أجرم بآيان دا فقط يصب بطور مجدم أو نهج رسمك مثل ما نقول بر لهجرة حتى جامعيان نو جامعيان بوجود محاوضي ناك ريابيجين جامعي الإسلامي يا جامعي مسلماني يعني مسلماني لدياء هجرة جامعيان بوجود حال بوجود هجرة